الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول الملحدون: لماذا يجب أن نؤمن بالغيب؟ هل هنالك حاجة حقيقية للإيمان بالغيب؟ ما الفرق بين الذين يؤمنون بالمادة وحدها ولا يؤمنون بوجود شيء خارج المادة، وبين الذين يؤمنون بالغيب؟ الغيب بالمعنى العام، الغيب بمعنى الإيمان بأن هنالك وجودا خارجا عن المادة، لا يخضع للطول والعرض والزمان والمكان، وهو الذي يتحكم في المادة، أو الغيب بمعنى عالم الآخرة. الغيب بمعنى وجود الروح التي لا يمكن أن نراها وهي من أمر ربها. هل هنالك حقيقة حاجة؟ الذين آمنوا بالمادة وحدها عاشوا وعمروا وتقدموا، والذين آمنوا بالغيب أيضا عاشوا وتقدموا، لكن لماذا الحاجة إلى الإيمان بالغيب؟ الجواب: أولا، إذا كان أمر الإيمان بالغيب أو الكفر بالغيب يدور بين حصول نعيم أبدي أو عذاب أبدي، فأي حاجة أهم من هذه الحاجة؟ يعني إذا افترضنا، لنفترض أن المؤمنين يدعون أن الذين يؤمنون بالغيب سيصلون إلى نعيم أبدي، وأن الذين ينكرون الغيب بالمعنى العام لهذه الكلمة، بمعنى وجود الله، بمعنى وجود الآخرة، بمعنى وجود الحاجات الروحية والحاجة إلى الإيمان والعبادة، الذين يقولون ذلك يقولون أن نتيجة الإيمان بالغيب ونتيجة اتباع غيب الغيوب وهو الله عز وجل واتباع أنبيائه جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وهذه الجنة باقية لمن يدخل فيها، نعيم أبدي في مقابل حصول عذاب أبدي. إذا كان الأمر كذلك، فأية حاجة أهم من هذه الحاجة؟ يعني إذا سأل أحد: ما الحاجة إلى الطعام؟ أقول: لأن بدون الطعام لا يمكن أن تعيش، خلاياك بحاجة إلى طعام، حياتك بحاجة إلى طعام. هل يمكن أن يدعي أحد أننا لا نحتاج إلى الطعام ولا إلى الماء ولا إلى الملبس ولا إلى المسكن؟ لا، لأننا نعرف أن حياتنا قائمة بهذه الأمور، بدون ملبس في الشتاء، بدون مسكن مثلا، وبدون طعام وبدون شراب لا يمكن أن نعيش. إذن نحتاج إلى الطعام ونحتاج إلى الإيمان بضرورة الطعام، لكن الكلام هو حول ما بعد هذه الحياة. هل نحن أمام حياة أخرى بعد حياتنا هذه؟ هل هنالك نعيم بعد هذه الحياة وجحيم بعد هذه الحياة؟ مثال الجنينة ومثال هذه الدنيا يأتي أيضا هنا. الطفل الذي يعيش في داخل رحم أمه، لنفترض توأمان في داخل الرحم، أحدهما لا يؤمن بوجود حياة بعد حياة الرحم أي بعد الولادة، والآخر يؤمن. في ظاهر الأمر لا فرق بينهما، كلاهما يستفيد من الدم ومما يزود الدم لجسمهما، كلاهما يعيش، كلاهما ينمو في داخل الرحم، من هذه الناحية ما فرق بيناتهم. لكن أحدهم إذا لم يكن يؤمن بوجود حياة بعد عالم الرحم، ووجد أعضاء وظن أنها زائدة، يعني فكر أن هاي العين ليش موجودة؟ ما دي يشوف ظلام فيقلع عينه، يقول للثاني: شو الفرق بيني وبينك؟ أنا بلا عين وأنت مع عين، لكن كلانا لا يرى. أو أنه استطاع أن يعطب أذنه أو قطع إيده مثلا. نحن نعرف أنه في داخل الرحم الجنين لا يحتاج إلى عينيه، لأنه لا يرى بهما ولا يبصر، وكذلك لا يحتاج إلى أذنيه لأنه لا يسمع بهما، ولا يحتاج إلى يديه لأنه لا يمسك بهما شيء، ولا إلى رجليه لأنه لا يمشي، وإنما هو يسبح في سائل في داخل الرحم، لكن بعد الموت يحتاج الطفل إلى كل هذه الأعضاء. المؤمنون يقولون أن هنالك حياة بعد هذه الحياة. أنت تسأل ما الحاجة إلى هذا الإيمان؟ أقول لأنك إذا لم تؤمن لا توفر ما تحتاج إليه بعد هذه الحياة، مثل الطفل الذي يعمي عينيه ويقطع يديه ورجليه مثلا. ثانيا، الغيب حقيقة. الإنسان يتكون من روح داخل جسم ومن جسم يرتبط بالروح، هذه حقيقة. أنت تكفر بها ما تلغي الحقيقة، الحقيقة موجودة. مثل واحد يقول ما الحاجة إلى الإيمان بالشمس؟ لا، الشمس ما موجودة، الشمس حقيقة، والإيمان بالحقيقة حاجة، حاجة حقيقية. وإلا فما الحاجة إلى الإيمان مثلا بالقيم، بالعدل، بالأخلاق الفاضلة، بالحب وما شابه ذلك؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ لأن هذه حاجة حقيقية. واضح أن الكلام ليس عن مطلق الغيب، حتى نزن المهم من وغير المهم بمكيال واحد. نحن اليوم اللي نتكلم على الغيب، مو أي غيب نقول، حتى يقول أحد أن هنالك غيب مهم وغيب غير مهم. نعم، ما يجري في الكواكب البعيدة عنا بمليار عام من سرعة النور، تؤمن بها ما تؤمن بها ما له ربط بحياتك. احنا مدى نتكلم عن مطلق الغيب، حتى يقول بكيال واحد ما عندنا حاجة الى الايمان بوجود حياة ما في كرة ما بالنسبة الى حياتنا، اذا لا حاجة الى الايمان بالله. لا، نحن نتحدث عن الغيب الذي يتعلق بوجود الانسان، بحياة الانسان، بمصير الانسان، بالغاية من خلقة الانسان. الذين يؤمنون بالمادة يهربون من الجواب على هذا السؤال، لماذا وجد الإنسان؟ يقول الإنسان وجد، الإنسان تطور من حيوانات، من فيما بعد حشرات، تطور من الحياة المطلقة، تطور ما علم. لكن لماذا كان الإنسان؟ لماذا وجد الإنسان؟ هنالك من يتحدث عن عمل السيارة، كيف تعمل وكيف يمكن سياقته، وهنالك من يسأل الحاجة إلى السيارة. الحاجة أم الاختراع. الذين اخترعوا السيارة لماذا اخترعوها؟ الذين صنعوا الطائرات لماذا صنعوها؟ ليش هذا السؤال مهم؟ حتى نقيس ضرورة السيارة وضرورة الطائرة. إذا ماكو ضرورة الطائرة ولا ضرورة للسيارة، ليش نصرف أموال على صناعة الطائرات وصناعة السيارات؟ السؤال عن لماذا أهم من السؤال عن كيف. الإيمان بالغيب الذي يرتبط بمصير الإنسان والغاية من خلقه، هذه الحاجة حاجة حقيقية. أما الحقائق الغيبية الأخرى فليست ذات أهمية، كمن يريد أن يعرف مثلا الجن، الجن موجود أو غير موجود. نحن نقول نعم الجن موجود، لكن لنفترض أن أحدا من الناس ما تعامل مع هذا تعاملا عقائديا، ما آمن بوجود الجن، خير إن شاء الله، لكن أن لا تؤمن بوجود الله. وهكذا الأمر في عالم المحسوسات، فإن وجود الشمس أمر مهم لأنه مرتبط ببقاء الإنسان وحياة الإنسان. أما وجود كائنات حية على كوكب نائي في مكان ما من الكون، هذا الإيمان ليس له تلك الأهمية إلا بالمقدار ما يرتبط بحياتنا. نعم، البشر يصرفون أموال، يصرفون أوقات، يصنعون مراكب للذهاب إلى الكواكب الأخرى، لأن البشر يعتقد بأن الحياة ككل مرتبط بعضها ببعض، ومن ثم يريد يعرف أصلا بداية الحياة من وين، كيف الكون ده يشتغل، حتى يتعامل مع هذا الكون بما يصل إليه من الحقائق. مشكلة عدم الإيمان بالغيب هي في أنه إذا أنكرت هذا الغيب فإنك تتورط، تتورط في حياتك وفي مصيرك. المشكلة بشكل خاص، والإيمان بالدين بشكل عام، يقول بعضهم أنه ليش احنا نؤمن بالغيب، خاصة الغيب اللي يتحدث عنه المؤمنين. يقول لك هنالك عذاب، يقول أن العذاب أنواع، هنالك عفاريت مرعبة، شخوص غابرة، أشباح، لازم تؤمن بوجود آدم، عيسى، موسى، الأنبياء الذين جاءوا، وعذاب وما شابه ذلك. فليش احنا نؤمن بهذا الغيب؟ الحقيقة أن الإيمان بالدين والإيمان بالغيب له جانبان، جانب يرتبط بالجانب المشرق، جانب الثواب، جانب الحياة الطيبة، وجانب العقاب والعذاب. كما أن الحياة تتكون من ظلام ونور، من ليل ونهار، من خير وشر، من صحة ومرض، من شباب وهرم. هاي الحياة. إذا أجبت واحد قال ما نريد نؤمن إحنا بالحياة، ليش؟ لأن في ظلام، في ليل، في مرض، في موت. نعم، هاي الأشياء جزء من الحياة، لكن إلى جانب ذلك هنالك أجزاء أخرى، وهنالك صحة، هنالك نور، هنالك نهار، هنالك شباب، هنالك ملذات، هنالك شهوات، هنالك أمور ترتبط بكم. الدين أيضا باعتباره حقيقة وإنعكاس عن الحقيقة، لذلك فيها عفاريت. نعم، في الحديث عن العذاب، لكن أيضا فيها حديث عن الثواب وعن النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله.